عنده وتقبل فيه يا ربنا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا فتقبل منا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.